خالدين فيها Thank you. الله الله الله الله الله يا ابن الغالي. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل السلام يا سلام يا عيني. ده محاضرة دي. بسم الله إنهم والشمس وضحاها والقمر كده ينفع كده بتاع مجالب من يوم بتاع مجالب.